ولازم يبقى عارف يرجعها ازاي، لان كتير من الناس اللي بتيجي ترجع بتتوب، فيرجع من غلط في غلط، من توهان في توهان، فبيضيع، ويبقى الضياع التاني اصعب من الضياع الاولاني، لان ضياعه التاني بيكون عن هوى، بيفكر انه ماشي صح، وهي دي المصيبه. فاكرين لما قلت لكم ان الواحد ماشي مسافر اسكندريه في الصحراوي الحر والزهقان والجو الخارج، كان زمان بقى الوقت ما بقاش كده، فلقى طريق يمين داخل كده على مدينة السادات، أشجار وخضرة ومية وبوتيكات وكده، فراح داخل فيه، قال لك طريق ده جميل وهادي ولطيف. هو جميل آه، بس مش مصر، هي دي المصيبة. ممكن ترجع في طريق جميل، يعني هو غلط ومشي غلط، جاي يتوب لقط واحد صوفي خده على طريق غلط. هو الطريق جميل ان يقعد طول الليل يقول يا لطيف يا لطيف كده، فيحس براحة يستمتع، هو جميل اه بس مش موصل، يضيع، يدخل جهنم. لان كل، احفظها مني دي، كل ما لا يقربك من الله يبعدك عنه. كل ما لا يقربك إلى الله يبعدك عنه. ليه؟ لأن الوقت محكوم، أنت محسوب عليك الثواني والأنفاس، فالوقت اللي بتضيعه في غير الوصول خسارة، تعطيل عن الوصول، أنك أنت محتاج الوقت ده انك تمشي الى الله عز وجل. لو ما مشيتوش صح هتمشي غلط، ولو مشيتوش ولو مشيتوا غلط يبقى نقصان من الصح. عشان كده اكبر ندم يندم الانسان على كل يوم ضاع من عمره. بعض السلف يقول ايه، بكى عند موته، فقيل على ما تبكي، لماذا تبكي؟ قال على ليله نمتها، ويوم افطرته، وساعه غفلت فيها عن ذكر الله. لما تشوفها صح بقى وتصحى صح تقول يا انا كنت فين، انا كنت اعمل ايه، يا خساره يا خساره يا خساره على العمر اللي ضاع ده كله، انا ليه ما عرفتش ده من زمان. هنا ياكل قلبك الندم، وهي التي تيجي بقى في الاخر ان شاء الله في المرتبه الثالثه من مراتب اليقظه، معرفه الايه، الزياده والنقصان من الايام. الحسره أكبر حسرة تقع في القلب على كل وقت ضاع في غير طاعة لله. نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا. شاهد التوبة، أن يرجع ويرجع صح، التوبة علم. عشان كده ابن القيم يقول وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة، لا يعرفون قيمة التوبة، ولا يقدرونها قدرها، ومن لم يقدرها قدرها فكيف يصل إليها. توبة علم يا شيخ، فلذلك لابد عند التوبة من دليل. عشان كده بعض السلف يقول ايه، من فضل الله على الشاب إذا نسك أن يقع في يد رجل من أهل السنة يدله على الطريق. من فضل الله عليك بأنك أول ما تبدأ تلتزم أن حد من أهل السنة ياخدك يمشيك صح، لأن اللي مشي غلط في الأول بتبقى مصيبة. ليه؟ لأن الشاعر يقول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. هي أول حاجة تدخل قلبك هي دي اللي بتعمل إيه؟ بتلبس، بتتمكن قوي من القلب، عشان تطلع تبقى مكلبش. عشان كده كتير من الناس تقول هيتوب بس كل العوامل بتشد الورا ما يتوبش. اسمع ربك بيقول إيه؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله. ده يهتدي ازاي ده؟ لا إله إلا الله. فالتوبة لها شروط، شروطها على غير معلوم الناس ستة. كثير من الناس يعرف ان شروط التوبة أربعة، الندم، الإقلاع والندم، والعزم على عدم العودة ورد المظالم، دي مشهور. ولا نوضح؟ نوضح سنة صغيرة. أول حاجة الإقلاع عن الذنب. كثير من الناس مدخن توب، يقول لك ادعي لي إن ربنا يتوب عليك. ما ينفعش ندعي لك إن ربنا يتوب عليك، ارميها ويبقى ربنا تاب عليك. الإقلاع، أقلع ويبقى ربي يتب عليك الإقلاع. واخد بالك من كلمة الإقلاع؟ هو موعد الإقلاع الساعة كم؟ موعد ليه؟ يعني إيه الإقلاع بقى؟ ليه سموها إقلاع الطائرة؟ لا لا بترتفع، عشان كده سموه إقلاع، تقلع الطائرة الساعة كذا. الإقلاع الارتفاع، فهي القضية مش عايزك تسيب الذنب وتمشي، لا ده أنا عايزك ترتفع عنه، تتعالى عليه، تشوف الذنب بوساخة وكذار، وتشوف الذنب ارتباط بالأرض واختلاط بالطين، تشوف الذنب نزول وسفل، تشوف الذنب فتقلع، تسمو، ترتفع، تعلو همتك. هي دي القضية، الإقلاع عن الذنب، كأنك أنت جاسم على الذنب، أو الذنب جاسم على قلبك وراكض على نفسك وكابس عليك، وانت تعمل ايه؟ تسيبه في الأرض وتقلع، تسمو. هي دي لما قالوا له ما بتاكلش ليه؟ قال إني أبيت عند ربي، إنها تطلع فوق فوق فوق فوق، مش في 17 بقى ولا 40 ولا 50 ولا 100، لا ده تحت العرش يسجد القلب. قيل لبعض العلماء هل يسجد القلب؟ قال نعم، سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. إذا القلب سجد فعلا يبقى إيه اللي يحصل؟ مش هيقوم، مش يرفع رأسه أبدا. أنت لو سجدت وحسيت بسجدة تبقى مش عايز ترفع رأسك، وترفع رأسك وانت متألم قلبك هيقع، مش عايز أقوم من السجود، بس خلاص دماغك مش شايلاك وإيديك مش شايلاك وعينيك خلاص والصداع و إلى آخره، ومش حاسس بكل ده. لكن لما القلب يسجد بيسجد بحب، يقوم ليه؟ وإذا سجد القلب هناك هتبقى الدنيا كلها تحت الجزمة، وانتهت القضية. بس لما يسجد، اللهم ارزق قلوبنا سجدة تحت العرش، الإقلاع عن الذنب والإيه؟ والعزم والندم على ما فات، الندم توب. فلا بد أن يندم الإنسان، ومن لم يندم، إذا لم يندم الإنسان على ما سلف من إساءته فإنه لم يتوب. الندم أن كيف يأتي؟ علمه بقبح المعصية، فما من معصية إلا وهي قبيحة، لازم تكون المعصية قبيحة، فإن الله ما نهى عن شيء إلا لقبحه. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. انتبه؟ فالقضية هكذا، إن كل شيء ربنا نهى عنه يبقى قذف، هو في الأصل قبيح. عشان كده أصحاب النفوس الطيبة الطاهرة الفاضلة ما يقعوش في غلطات كبيرة أبدا أبدا، قد يخطئون لمم أخطاء ذنوب على الماشي، لكن غلطة كبيرة كبائر لا يمكن لا يمكن. عشان كده تلاقي أبو بكر الصديق في الجاهلية ما كانش بيشرب الخمر، رغم أنه ما كانش حرام بقى، ده كانت عند العرب الخمر، انتوا يمكن ما تعرفوش دي، ان الخمر عند العرب يعني الكرم والمروء، كانوا بيعتبروها كده كرم، يشرب خمره كتير يا راجل كريم ويسقي الناس خمر من نوع كرم وبذل، ومع ذلك لم يشرب قط. صفوان بن المعطل رضي الله عنه لما اتهموه قال ايه؟ قال والله ما مسست كتفا لا تحل لي في جاهليه ولا في الإسلام. إزاي؟ ما ينفعش أزني. هي دي النفوس اللي إيه؟ عشان كده لما قالوا الهند تزني

إلا من تاب وآمن. أن تعلم يقينا وتشهد لله يا رب أستغفرك وأتوب إليك، تشهد إنه كان شايفك كنت على المعصية. الشرط السادس وعمل صالحا، وعمل عملا صالحا. ابن القيم بيقول كده، يقول لا تصح توبة مطلقا بالترك دون العمل. انه يبطل ذنوب ما يعملش حسنات يبقى ما تبش. شرط التوبة انه لما يبطل ذنوب يعمل لازم لازم شرط، لان التوبة عمل، يقلع ويعمل، يترك ويعمل، هي دي التوبة والاستغفار. نسأل الله أن يرزقنا الاستغفار. أنا عايز أسألك، استغفرت النهاردة كم مرة؟ استغفرت كم مرة؟ هيا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 70 مرة. طب الرسول من الغيم الغيب اللمحة الخاطفة الطارئة بيستغفر 70، انت بقى الغفلة اللي كبس على نفسك، لا مش غفلة بس وكبائر، صح ولا لا؟ وكبائر كل يوم وذنوب ومعاصي وتقصير في طاعات. إذا كان الرسول على كده بيستغفر 70 وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أنت فاهمين يعني إيه ما تقدم؟ يعني اللي عمله واللي هيعمله كله مغفور، ومع ذلك بيستغفر 70 ويتوب 100. أنت بقى تستغفر كام؟ المفروض القياس كده، الرسول بيستغفر 70 ويتوب 100 وهو مغفور له. أنت لم يغفر لك؟ الرسول معصوم ما بيغلطش، انت بتغلط. الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الله وانت لا ندري، تبقى تستغفر كام؟ هي دي مصيبة شباب اهل عصرنا، الغفلة الشديدة، ان مفيش استغفار دائم وانما غفلة. حط شريط يسمع درس، حط شريط يسمع قرآن، يقعد يصلي، يمسك مصحف يقرأ قريت النهاردة جام جزء ولا جزئين، لكن شغل في الذكر ما شفتش الصراحة. ليه؟ مش عارف، مع أن الذكر أسهل شيء، صح ولا لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، مع انه سهل جدا، اسهل شيء ان الانسان يذكر الله، انك لان زي ما بقول ايه، ممكن وانت شغال اي شغل ايا كان العمل عقلي او بدني تقدر لسانك شغال في الذكر. قول لي معلش، اصل العمل عايز تركيز، ايه المشكله ان الواحد كل 5 دقائق دقيقه ذكر؟ ايه اللي يمنع يعني؟ الدقيقة دي تخسرك كام في اليوم؟ ها؟ ولا حاجة. لا لا، تخسر في الشغل الواقعي ايه؟ ولا حاجة. اطلاقا ما تتحسبش. يا ما دقايق بتضيع، ممكن احيانا بتسيبها كده وتتمطع. في دي استغفر الله 5 مرات. ويا ما بنضيع اوقات اضعاف اضعاف دي. انا كثيرا ما اطالب الاخوة بافراغ وقت من إفراغ وقت من وقت الطعام ووقت النوم. بعضنا بيقعد يأكل 1/2 ساعة، بيحصل أحيانا الأكل يأخذ منك 1/2 ساعة، 1/2 ساعة، وممكن الأكل ينتهي في 5 دقائق، ولا مش ممكن 10 دقائق، كتير 10 دقائق. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول شرط طالب الآخرة أن يكون سريع الأكل، سريع الشرب، سريع المشي، سريع القراءة، سريع الكتابة. مش فاضي، بيسارع الزمن عشان يوصل. عشان كده بعض السلف كان ما بياكلش الخبز، كان يفته في مية ويشربه. ليه كده؟ ما تاكل، ولك فرق بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. كانوا بيحسبوها كده عشان أعود. مش عايزين نتكلم على الشوكة والسكينة بقى. شغلانة تانية. لكن هم ناس كان همهم الآخر مش الدنيا. وكثير منا بيأكل بالشوكة والسكينة مش متعة وإنما عادة. عادة تقليد. تقليد وخلاص، تقليد غربي ماشي. أو إن هو ما يقدرش يقول ما عرفش أكل إلا كده. إحنا بنقولش الشوكة والسكينة حرام. حلال كل شيء كما شئت، بس بقول نقدر نفرغ من الوقت ده تلت ساعة، لأن احنا بنقول بياكل في نص ممكن ياكلهم في 10 دقايق، والتلت ساعة يقرأ فيه جزء من القرآن. الجزء فيه حوالي 1300 حرف، فعشرة ب13,000 حسنة. يستاهلوا 13,000 حسنة نضحي لهم ولا لا؟ 13,000، عشان لما يجي يقول لك ألم ب150 حسنة، خد ما أنا عندي كتير أقدر أسدد يوميها. 13,000 حسنة. عشان كده بقول إن عايز دايما أوجد عند المسلمين هواية. ما في ناس كده هوايتهم هوايات كتير، هواية جمع طوابع، هواية جمع مش عارف إيه، بقت فيه هواية جمع، في هواية جمع فلوس اللي من دول، وهواية جمع عقارات. كنت أزور المدينة 6 أكتوبر امبارح، عشرات الآلاف من الشقق الفارغة. إيه ده؟ قالوا لا ده كلها متباعة، كل الناس واخدة شقق وقافلاها. هواية جمع الشقق اللي هو أماكن بيجمع وخلاص. هواية الجمع دي عايزين هواية زيها على موازية ليها، هواية جمع الحسنات. اللهم ارزقنا هواية جمع الحسنات. يبقى الإنسان مزاج عنده يعمل حسنات. كيف؟ ما يرتاحش غير ما يعمل حسنات، يساعد ده ويذكر الله ويقرأ قرآن ويروح درس ويقوم يصلي ويصوم النهاردة ويعود مريض ويساعد فقير ويكفل يتيم ويساعد أرمل ومسكين ويروح يدفع مصاريف لطلبة في مدارس. بيدور وقولولي نفسي أعمل حسنة كبيرة، فين بالضبط؟ ما يصدق يلاقي خير يعمل. الشاهد إنه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لازم العمل الصالح والاستغفار. قالت سيدة عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. بأي صيغة؟ من رحمة ربنا أن الصيغ كتير جدا. تقول أستغفر الله، أو تقول أستغفر الله العظيم، أو تقول أستغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده: من قال أستغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف. والعلماء يكتبوا صفحات في مسألة دي، إن الفرار من الزحف كبيرة، والكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة. إزاي تغفر بالذكر؟ قال لك دي خصوصية بقى للذكر ده. أستغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أيضا من أنواع الاستغفار العظيمة سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من زمان وإحنا عايزين نشرح سيد الاستغفار، وربنا ييسر كده ويجيبه إن شاء الله. سيد الاستغفار فعلا له تأثير قوي جدا في التثبيت على التوبة. اعمل لنفسك كده كل يوم شوية سيد الاستغفار. شوية دول قد ايه؟ من غير عدد ما تعدش، بس ابقى عامل حسابك كده انك تقعد كل يوم ربع ساعة ولا تلت ساعة ولا نص ساعة تقول سيد الاستغفار. يعني كثير من الناس نقول له صل على الرسول عليه وعلى الصلاة والسلام، عمرك قعدت لما حد قال لك صل على الرسول قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد؟ هذه صيغة من صيغ الصلاة على النبي، مهجورة. ليه؟ لأن احنا بندور على السهل. اللهم صل عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وبقت لعبة أحيانا،

تغسل دي، تمحو دي حسنة فوق السيئة فتمحوه. انت انفقت 10,000 جنيه في الحرام، لازم يبقى 10,000 زيهم عشان يغسلوهم، وهكذا. اتبع السيئات ليه؟ الحسن، عمل الحسنات المحي. وهذا لا يمكن ولا يتصور الا لمن عرف سيئاته وعرف الحسنات المحي، لان برضو الحسنات تجارة، والتجارة تحتاج أصحاب الخبرة، الخبرة في التجارة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك السيدة أم سلمة قاعدة بعد صلاة الفجر ورجع لها عند الظهر فوجدها على هيئتها، قال: ما زلت على هيئتك منذ تركتك؟ عاد تذكر الله؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزن بما قلت لوزن. هي دي الخبرة في التجارة، الذي أنا قلت بعديك 4 كلمات كل اللي انت عملتيه ما يجيش قد ال4 كلمات اللي انا قلته. ايه هما؟ قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. فهي دي بقى عملية فن محو الخطايا. اللهم امحو خطايانا. حين تعرف كيف تمحو خطاياك، الخطايا كثيرة، وهذه تحتاج الى علم، تتعلم صح ازاي المعصية دي تشيلها تقتلعها. وعشان كده كان كلام الاسبوع اللي فات تعلق القلب بالمعصية. ليه تعلق القلب بالمعصية؟ لا، ما تشالتش، لان لو تشالت ما كنتش تفكر فيها وما كنتش ترجع لها تاني ابدا. فلذلك عمل الحسنات الماحية لازم تبقى الحسنات ماحية، شرط بان تكون اكثر كما ونوعا، أكثر إيه؟ كما وأعظم نوعا، كما ونوعا، في الكم والنوع. والمصائب المكفرة، نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكها يحط بها من خطاياه. كل شيء تبتلى به بتنزل به ذنوب. أحد إخواننا وقد توفي أول أمس، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه وارحم موتانا وموتى المسلمين رحمة واسعة، وارفع في الجنة درجاته. الأخ الفاضل ده كان محفظ القرآن فابتلي بهذا المرض الخبيث، نسأل الله أن يعافي كل مبتلى مسلم. فعملوا له عملية فأصيب بشلل في رجليه، فهو يحدثني، والله مش موجود الأخ اللي كان معنا، وهو يحدثني يقول لي: بعد ما فوقت من البنج فالدكتور بيقول لي: حرك رجلك كده. قلت له: مش حاسس. فمشي، واللي حواليا بدأت عيونهم تدمع. قال: والله أنا رحت خبط على رجلي كده وقلت لها: يا ما مشيتي في المعاصي، كفاية كفاية حد كده، أقف. ربنا قال: هنا وقف، فلك الحمد يا رب. قالوا: خبطت على التانية وقلت لها نفس الكلام. فسبحان الله العظيم، هي من كلماته أيضا بيقول: الحمد لله الذي لا يبتلي إلا بعد أن يرزق الإيمان، فيعطي إيمان على قدر البلاء فينزل البلاء فيخففه الإيمان. فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فالشاهد يا شباب أن الإنسان حين ينظر إلى البلاء بهذا المعنى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ابتلى الله عبده المؤمن في جسده أو ماله أو ولده ببلاء إلا لأحد معنيين: إما أن تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا، وإما أن يكون عليه الذنب لا يكفر إلا بهذا. يبقى لما الإنسان يبتلى ببلية، بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده، المصيبة دي تهون عليك حين تعلم إنها حاجة من اتنين: يا عليك ذنب بلوى كده تقيلة ما تكفرش إلا بدي فابتليت لكي تطهر، أو في درجة ربنا كاتب لك انك تكون مع النبي محمد

فيسيء الناس الظن، يقول سبحان الله كان راجل طيب مش عارفين قالوا البلاء ده منين، فكأنك شنعت على الله. فعشان كده لازم من إظهار الرضا عامل ايه؟ الحمد لله. تعبان؟ ايوه الحمد لله، ده ربنا كريم، ده كده احسن من كتير. اظهار الرضا، مفيش مانع من التمرر، يعني تجرع المرارة واظهار التعب وذكر الكلام للطبيب، ولكن بتقديم الحمد. ونسأل الله لنا ولكم العافية. معلش الدرس اللي لدي سريع، نكتفي على هذا المقدار، ولنا لقاء إن شاء الله سيحدث فيما بعد. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.